يا حاضري عرسنا الحب جمعنا إن الذي بيننا فيض السماء حب الدنا يا صحب يجمعنا لتفرقت وانزوت هذه الجموعات لكن ما جمعنا فالله غايته وزعيمنا المصطفى خير وجهادنا ضربنا فلتعلوا رايتي وجهادنا ضربنا فلتعلوا رايتي لكن ما جمعنا فالله غايته وزعيمنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا ضربنا فلتعلوا رايتي وجهادنا ضربنا فلتعلوا رايتي قصائدنا نبع خير الورى تسقي أغانينا يا حاضري عرسنا هذه قصائدنا من نبع خير الورى تسقي أغانينا جئتم وجئنا هنا كي تعلو فرحتنا جئتم وجئنا هنا كي تعلو فرحتنا جئتم وجئنا هنا كي تعلو فرحتنا نهدي إلى جمعنا نهدي إلى جمعنا أحلى تانينا لكننا جمعنا فالله غايته وزعيمنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا ضربنا فلتعلوا رايتي وجهادنا ضربنا فلتعلوا رايتي هذه أزاهرنا وورد صحبتنا جئنا نحيي وردا وياسمينا هذه أزاهرنا وورد صحبتنا جئنا نحيي بها وردا وياسمينا يا ربي بارك لنا في عرس ليلتنا يا ربي بارك لنا في عرس ليلتنا يا ربي بارك لنا في عرس ليلتنا واجمعنا بالمصطفى واجمعنا بالمصطفى بالحور وافينا وجهادنا ضربنا فلتعلوا راياتي أعيادنا أقبلت والفرح وافانا وقلوبنا أزهرت عطرا وريحانا أعيادنا أقبلت والفرح وافانا وقلوبنا أزهرت عطرا وريحانا هذا أخنا لها يا سعد طلعتي هذا أخنا لها يا سعد طلعتي هذا قد حاز بيت التقى أعلي به شانا إنما جمعنا فالله غايته وزعيمنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا ضربنا فلتعلوا رايتي وجهادنا ضربنا فلتعلوا رايتي هذا أخنا لا يا سعد طلعتي قد حاز بيت التقى أعلي به شانا هذا أخنا لا يا سعد طلعتي قد حاز بيت التقى أعلي به شانا زوج بثوب العفاف ضاعتنا واصيها زوج بثوب العفاف ضاعتنا واصيها زوج بثوب العفاف ضاعتنا واصيها وبالتقى كحالت وبالتقى كحالت وجها وأجفا فقط واجعله يا ربنا بالسعد مزدانا إنما جمعنا فالله غايته وزعيمنا المصطفى خيره.